كلمة الجبت معناها هي الأصنام التي تعبد، يعني كلمة الجبت مثل الطاغوت، لكن الطاغوت أخص والجبت عام، طاغوت خاص بالبشر الذين يعبدون من دون الله، وكل ما عبد الله فهو جبت.